تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه رمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. هذه حلقة جديدة نرد فيها على أكاذيب الدكتور عدنان إبراهيم حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ فترة رأيت مقطعا على موقع اليوتيوب لعدنان إبراهيم وهو يتطاول على الصحابي بسر بن أرطأة القرشي أو بسر بن أبي أرطأة القرشي رضي الله عنه، وهالني ما سمعت منه في هذا المقطع وقررت أن أرد عليه ردا علميا يعيد الحق إلى نصابه ويرد الباطل على أهله. تعالوا نسمع ماذا يقول عدنان إبراهيم وسنرد عليه بإذن الله عز وجل. هل هؤلاء كانوا أشداء على الكفار رحماء بالمسلمين، أم كانوا أشداء على المسلمين أذلوهم وأهانوهم وأرادوا حتى إيه استباحوهم؟ ماذا فعل بسر ابن أبي أرطأة؟ اقرأوا في التاريخ، اقرأوا كيف ذبح ابني عبيد الله ابن عباس، أولاد صغار دون العاشرة، واحد عمره 6 واحد 7 و5 واحد إيه 7، ذبحهما بالسكين أمام أمهما، فذهب عقلها ووسوست، وسوست إنه جنة المرأة. إيش الإجرام هذا؟ بسر ابن أبي أرطأة الصحابي هذا الذي قال فيه الدارقطني له صحبة وليس له استقامة، منحرف، قال إنسان منحرف هذا. هي الصحابي هذا بسر هذا أول من سبى المسلمات، سبى النساء المسلمات، لأنهن كنا إيه في معسكر علي في البلاد التي كان ولاؤه الإمام إيه علي، اليمن مثلا كان عليه عبيد الله بن عباس، سبى المسلمات المؤمنات وبعنا في الأسواق إماء، بعنا كإماء على حجم سوقهن، كان يطلب منها الأمة. تخيل هذه، تخيل مسلمة مؤمنة في سوق النخاسة وتكشف عن ساقها الشريفة المصونة فتباع على عظم ساقها، إذا ساقها إيه غليظة أو نحيفة، العرب تحب الساق إيه الغليظة لأنها تحمل السمن واللحم. هكذا فعل بالمسلمات، أول نساء سبينا. واحد يقول يا للعار، هذا تاريخنا إيه؟ هذا جزء من تاريخ الذين يسمون إيه بالصحابة، وهذا في زمن من؟ معاوية، هذا في خلافة معاوية. نعم نعم، بيع المسلمات، اقرأوا التاريخ. أنا أرجو من إخواني أي إنسان يتفاجأ بكلامي يقول هذا إنسان غريب، هذا يكون هذا شيطان بيضحك علينا، أقول له بالله رث على نفسك واصبر علي ولا تبهت، اقرأ قبل أن تتكلم، فقط أنا أدعوك إلى أن تقرأ، بالله عليك اقرأ. ممتاز، الآن سنقرأ التاريخ وننظر هل ما قاله عدنان إبراهيم عن بسر بن أبي أرطأة رضي الله عنه صحيح أم أنه كان يدلس ويكذب على مشاهديه. هذه الرواية من أين أتى بها عدنان إبراهيم وأين نجدها في كتب التاريخ؟ تعالوا نفتح كتاب تاريخ الرسل والملوك المشهور باسم تاريخ الطبري، طبعة دار المعارف، الجزء الخامس، صفحة رقم 139. قال الطبري: ثم دخلت سنة 40 ذكر ما كان فيها من الأحداث، فذكر عن زياد ابن عبد الله البكائي عن عوانة قال: أرسل معاوية ابن أبي سفيان بعد تحكيم الحكمين بسر بن أبي أرطاة وهو رجل من بني عامر ابن لؤي في جيش، فصاروا من الشام حتى قدموا المدينة. تقول هذه الرواية: وهدم بسر دورا بالمدينة ثم مضى حتى أتى مكة، فخافه أبو موسى أن يقتله، فقال له بسر: ما كنت لأفعل بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فخلى عنه. وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى اليمن: إن خيلا مبعوثة من عند معاوية تقتل الناس، تقتل من أبى أن يقر بالحكومة. ثم مضى بسر إلى اليمن، وكان عليها عبيد الله ابن عباس عاملا لعلي رضي الله عنه، فلما بلغه مسيره فر إلى الكوفة حتى أتى عليا واستخلف عبد الله بن عبد المدان الحارثي على اليمن، فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه، ولقي بسر ثقل عبيد الله بن عباس وفيه ابنان له صغيران فذبحهما. وقد قال بعض الناس إنه وجد ابني عبيد الله بن عباس عند رجل من بني كنانة من أهل البادية، فلما أراد قتلهما قال الكناني: علام تقتل هذين ولا ذنب لهما، فإن كنت قاتلهما فاقتلني. قال: أفعل. فبدأ بالكناني فقتله ثم قتلهما. هذه هي الرواية الأولى في القصة التي يطعن بها عدنان في بسر رضي الله عنه. فهل هذه رواية صحيحة؟ أقول لا، هذه الرواية لا تصح عن بسر بن أبي أرطاط رضي الله عنه. ليه؟ أولا، هذه الرواية فيها انقطاع بين الإمام الطبري وبين زياد البكائي، والإمام الطبري صدر هذه الرواية بقوله: فذكر عن زياد، أي أنه لم يسمع زيادا يتحدث بذلك، والإمام الطبري أصلا لم يدرك زياد البكائي. ما الدليل على هذا الكلام؟ تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت، الجزء الرابع عشر، صفحة رقم 267. محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الإمام العلم المجتهد عالم العصر أبو جعفر الطبري، مولده سنة 24 و200. الإمام الطبري ولد سنة 224. طيب، وزياد البكائي؟ تعالوا نفتح أيضا نفس الكتاب سير أعلام النبلاء الجزء التاسع صفحة رقم 5. البكائي الشيخ الحافظ المحدث أبو محمد زياد ابن عبد الله ابن الطفيل العامري البكائي الكوفي، راوي السيرة النبوية عن ابن إسحاق. تعالوا على صفحة رقم 7. قال الذهبي: توفي في سنة 83 و100. يبقى زياد البكائي توفي سنة 183 من الهجرة، فتكون الفترة بين مولد الإمام الطبري وبين وفاة زياد البكائي 41 سنة من الانقطاع. طبعا أي إنسان لا يبدأ في سماع العلم بعد ولادته مباشرة، إنسان بيبدأ العلم من سن 10 سنين 15 20 سنة حسب ما ييسر الله له. الإمام الذهبي أخبرنا أن الإمام الطبري بدأ في سماع العلم سنة 240 من الهجرة النبوية، فيكون عندنا من الانقطاع حوالي 57 سنة انقطاع بين الإمام الطبري وبين زياد البكائي. طبعا أول شرط من شروط صحة الحديث هو اتصال السند، فأين اتصال السند وعندنا انقطاع يبلغ 57 عاما؟ تعالوا نفتح كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر ابن عبد البر عليه رحمة الله، الجزء الأول صفحة رقم 5. قال ابن عبد البر: وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به. الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا. فإحنا عندنا انقطاع 57 سنة. العلة الثانية في هذه الرواية هي زياد ابن عبد الله البكائي، لأنه ضعيف في غير روايته عن ابن إسحاق. تعالوا نرجع تاني لسير أعلام النبلاء الجزء التاسع صفحة رقم 6. قال الذهبي: وقال عبد الله بن إدريس: ما أحد في ابن إسحاق أثبت من زياد البكائي، لأنه أملى عليه مرتين. إبقى أثبت الناس في محمد بن إسحاق بن يسار هو زياد البكائي. وقال ابن معين: ثقة في ابن إسحاق. وروى عباس عن يحيى قال: ليس بشيء، قد كتبت عنه المغازي. وقال ابن المديني: لا أروي عنه شيئا. وقال صالح جزرة: هو في نفسه ضعيف الحديث، لكنه من أثبت الناس في المغازي، باع داره وخرج يدور مع ابن إسحاق. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الترمذي: كثير المناكير. إذن نخرج من هذا الكلام أن رواية زياد البكائي معتمدة ومقبولة عن ابن إسحاق لأنه أثبت الناس فيه، أما في غير ابن إسحاق فهو ضعيف الحديث. وهذه هي العلة الثانية في هذه الرواية. العلة الثالثة: الانقطاع بين عوانة بن الحكم الكلبي وبين وقت حدوث هذه الواقعة. عوانة بن الحكم متوفى سنة 158 من الهجرة، الدليل على هذا الكلام؟ ترى نفتح كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام الذهبي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتاب العربي، في الجزء التاسع صفحة رقم 555. عوانة بن الحكم أخباري مشهور عراقي يروي عن طائفة من التابعين، روى عنه زياد البكاء وهشام بن الكلب وغيرهما. صفحة اللي بعديها، مات في سنة 58 و100، يبقى مات سنة 158. ولو فرضنا أنه عاش 70 عاما، فيكون بين مولد عوان بن الحكم وبين هذه الواقعة التي استدل بها عدنان إبراهيم حوالي 88 سنة انقطاع. فهذه رواية بلا شك رواية ضعيفة، ولذلك حكم عليها محققة تاريخ الطبري بالضعف. تعالوا نفتح كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري، طبع الدار ابن كثير، في المجلد الثامن، وهو ضعيف تاريخ الطبري، صفحة رقم 873. ذكر الرواية كلام الطبري، ثم دخلت سنة 40 وذكر ما كان فيها من الأحداث، فذكر عن زياد بن عبد الله البكائي عن عوانة إلى آخر الرواية. صفحة اللي بعدها، ده الهامش رقم 1، ننزل تحت، إسناده ضعيف. إذن فالرواية التي استدل بها عدنان إبراهيم ليطعن في بسر بن أبي أرطاة رضي الله عنه رواية ضعيفة. وهنا يأتي سؤال دائما يسأل أتباع عدنان إبراهيم والرافضة وبعض من حذى حذوهم سؤالا بخصوص هذه المسألة: طالما أن الرواية ضعيفة، لماذا يذكرها الطبري في تاريخه؟ نقول: هؤلاء لا يعرفون أصلا كيف صنف العلماء كتبهم، بسبب جهلهم بكتب أهل السنة والجماعة ومناهج المصنفين لا يعرفون إجابة هذا السؤال. والرد على هذا السؤال بسيط ميسور: علماؤنا مثل الإمام الطبري وغيره حينما صنفوا هذه الكتب لم يشترطوا الصحة، وإنما أرادوا جمع كل ما يقال في عهدهم حتى لا يضيع شيء من تراث هذه الأمة، فكان الهدف هو الجمع وليس اشتراط الصحة. والإمام الطبري نفسه ذكر هذا الكلام في مقدمة تاريخه. تعالوا نفتح الجزء الأول من مقدمة تاريخ الطبري، صفحة رقم 8. قال الإمام الطبري: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. أن رجل ناقل، هذا الإمام الطبري جزاه الله خير الجزاء، يصرح أنه ناقل أمين لهذه التركة الضخمة من الأقوال والأفعال المروية إليه بالأسانيد، فجمع لنا غفر الله له ولكل العلماء كل ما يقال بسنده. فهل يجوز لنا أن نأخذ من هذه الكتب الغث والسمين ونطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بحث أو تمحيص أو تحقيق أو تدقيق في هذه الروايات وهذه الأسانيد التي نقلها إلينا الطبري وغيره، ثم ننسب للصحابة رضي الله عنهم هذه الروايات المكذوبة والباطلة والضعيفة التي تتهم الصحابة بكل خبيث ومنكر؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ثم هناك كتاب آخر يذكر هذه الرواية بالإسناد. تعالوا نفتح كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام أبي عمر ابن عبد البر عليه رحمة الله، طبع الدار الجيل في بيروت، المجلد الأول، صفحة رقم 159. أتى الإمام أبو عمر بالسند الذي تروى من خلاله هذه الرواية. قال أبو عمر ابن عبد البر: وذكر ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد عن هشام بن محمد عن أبي مخنف قال: لما توجه بسر بن أرطاة إلى اليمن أخبر عبيد الله ابن العباس بذلك وهو عامل لعلي رضي الله عنه عليها، فهرب ودخل بسر اليمن، فأتي بابني عبيد الله بن العباس وهما صغيران فذبحهما، فنال أمهما عائشة بنت عبد المدان من ذلك أمر عظيم، وقالت شعرا ثم وسوست، فكانت تقف في الموسم تنشد هذا الشعر وتهيم على وجهها. هل هذه الرواية التي ذكرها الإمام أبو عمر ابن عبد البر رواية صحيحة؟ ابن عبد البر يقول: وذكر ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد عن هشام بن محمد عن أبي مخنف. فهل هذا السند سند صحيح؟ هذا السند لا يصح لأن فيه أربع علل. العلة الأولى: أحمد بن عبيد بن ناصح أبو جعفر النحوي لين الحديث. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 22، ترجمة رقم 78. أحمد ابن عبيد بن ناصح قال ابن حجر: وهو لين الحديث، ولين الحديث لا تقبل روايته إلا إذا توبع كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني في مقدمة تقريب التهذيب. العلة الثانية: هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي عليه رحمة الله، طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، الجزء السابع، صفحة رقم 88. هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي، صفحة اللي بعديها: قال أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة، شخص رافضي، شيعي رافضي ليس بثقة. وقال الإمام الذهبي: وهشام لا يوثق به، هشام الكلبي لا يوثق به. العلة الثالثة: أبو مخنف لوط ابن يحيى. تعالوا نفتح الجزء الخامس من ميزان الاعتدال أيضا للذهبي، صفحة رقم 508. قال الإمام الذهبي: لوط ابن يحيى أبو مخنف أخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني ضعيف. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة أخرى: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم. هؤلاء هم الرواة الذين رووا لنا هذه القصة الباطلة المكذوبة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة الرابعة: الانقطاع. أبو مخنف أصلا لم يدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منهم ولا رآهم أصلا، فهو بالتالي لم يدرك هذه الواقعة. أبو مخنف متوفى سنة 157 من الهجرة باتفاق العلماء، وهذا ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، الجزء السابع، صفحة رقم 301. أبو مخنف لوط بن يحيى الكوفي. صفحة اللي بعديها: قلت توفي سنة 57 و100، يبقى متوفى سنة 157. طيب عايزين نعرف اتولد سنة كام؟ أنا في الحقيقة لم أظفر بتاريخ ولادة أبي مخنف لوط بن يحيى، لكني وقعت على قول للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى وهو يتحدث عن أبي مخنف ويقول أن ولادته كانت حوالي سنة 90. تعالوا نفتح كتاب مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، تأليف الدكتور يحيى بن إبراهيم بن علي اليحيى، طبعة دار العاصمة في الرياض، صفحة رقم 29. قال الدكتور: فتكون ولادته حول سنة 90، ويكون عمره عند وفاته قرابة 70، طالما أنه ولد سنة 90، وهذه الواقعة التي نتحدث عنها إنما وقعت في سنة 40، يعني ما بين ولادة أبي مخنف وبين وقوع هذه الحادثة حوالي 50 سنة، وكمان 15-20 سنة على ما بدأ أبو مخنف يكبر ويترعرع ويتعلم الكذب على الصحابة، حوالي 20 سنة، 20-50-70 سنة انقطاع بين هذا الهالك أبي مخنف وبين حدوث هذه الواقعة المكذوبة الباطلة المفترة. هذه أربع علل في سند هذه الرواية، كل علة منها تكفي لرد الرواية، فما بالكم إذا اجتمعت هذه العلل الأربعة في سند هذه الرواية. أما رواية بيع بسر بن أبي أرطاطة المسلمات سبايا كما زعم عدنان إبراهيم فهي رواية مكذوبة باطلة، سأبينها بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى حتى لا أطيل على حضراتكم. ولكن قبل أن أختم أريد أن أوجه رسالة: الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الدين وحملته إلينا، وقد بذلوا في سبيل ذلك مهجهم وأفنوا أعمارهم، ولم يدخروا وسعا في سبيل نصرة هذا الدين إلا وبذلوه في سبيل الله عز وجل، فلا يجوز الخوض في سيرتهم بهذه الطريقة الفجة التي يستخدمها عدنان إبراهيم، والتي لا تنبني على أسلوب علمي صحيح سليم. فالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إما أن يكون بالسند الصحيح الثابت المتصل إليهم، وإما أن نكف ألسنتنا عنهم. ثم ما الذي تستفيده الأمة الإسلامية من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إذا كان هذا الطعن مبنيا على روايات مكذوبة باطلة ضعيفة؟ تستفيد أي الأمة الإسلامية؟ يا إخوة، الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الدين. ليه؟ على سبيل المثال، بسر بن أبي أرطأة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين صحيحين، فإذا أسقط المسلمون بسر بن أبي أرطأة ضاع هذان الحديثان. خلاص، أنت تقبل ليه حديثين من شخص مجرم قاتل سفك للدماء قاتل للأطفال باع المسلمات سبايا في السوق؟ من يصدق رجلا كهذا؟ تعالوا نفتح كتاب سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله، طبع الدار الرسالة العالمية، الجزء السادس، صفحة رقم 458، باب الرجل يسرق في الغزو. أيقطع؟ لو المسلمون في غزوة وسرق أحدهم شيئا، هل تقطع يده هذا السارق أم لا؟ قال الإمام أبو داود عن جنادة ابن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاطة في البحر، فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال أي بسر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته. وهذا حديث إسناده صحيح. وهناك أيضا حديث آخر: إذا كنا سنسقط بسر بن أبي أرطأة فلن نقبل منه هذه الأحاديث. وعدنان إبراهيم بيعمل إيه؟ عايز يشوه صورة الصحابة رضي الله عنهم في نظر الناس، فلا ينتفع الناس بهذا الدين ولا بمرويات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأخيرا أختم بهذا التحذير، تعالوا نفتح كتاب الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير الإمام القرطبي عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء التاسع عشر، صفحة رقم 350. قال الإمام القرطبي: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم، وكأنه بيتكلم عن عدنان إبراهيم، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. هؤلاء الشرذمة أمثال عدنان إبراهيم وحسن فرحان الملكي والكوبيسي وغيرهم، يقول الإمام القرطبي: هؤلاء لا تبالي بهم أيها المسلم، إن كنت من أهل السنة والجماعة فلا تبالي بأقوال هؤلاء، لأن أقوالهم لا قيمة لها. صفحة اللي بعدها قال القرطبي: ومنهم، أي من هؤلاء المبتدعة الذين لا نبالي بأقوالهم، ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمر فقال إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من البحث. قال القرطبي: وهذا مردود، فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم بالجنة بقوله تعالى: مغفرة وأجرا عظيما. تعالوا نفتح كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة للإمام ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله، طبعة مكتبة فياض، صفحة رقم 569. قال الإمام ابن حجر الهيتمي: اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، خدوا بالكم أن ابن حجر الهيتمي ينقل الإجماع، اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات من كتابه. وبدأ يذكر الأدلة. وتعالوا نفتح كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، طبعة دار طيبة في الرياض، الجزء السادس عشر، صفحة رقم 482. قال الإمام ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. تعالوا نفتح كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم،